إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من لم يسأل الله يغضب عليه. يغضب عليه لأن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، وأن يكثر العبد من دعاء الله سبحانه وتعالى، فليس شيء كما قال صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من الدعاء، كون إنسان يكون حريصا على الدعاء مكثرا من دعاء الله سبحانه وتعالى. يعني دعاء الله عز وجل يا إخوة لا يكون فقط إذا عرضت الإنسان مصيبة ولا بلية وضاقت به الأمور حتى يتوجه الله عز وجل، لا، بل يكون داعيا لله سبحانه وتعالى مكثر من الدعاء في كل وقت، في السراء وفي الضراء، في الشدة وفي الرخاء. ومن دعا الله جل وعلا في الرخاء كان معه سبحانه وتعالى في الشدة. ولذلك الإكثار من الدعاء الذي هو عبادة عظيمة يكون في كل الأوقات، ومن كان مكثرا من دعاء الله عز وجل فليعلم أن هذا أمر يحبه الله عز وجل من عبده، يحب من عبده أن يكثر من دعائه. وأما إذا لم يدعو الإنسان ربه جل وعلا فإن الله عز وجل يغضب عليه. واستدل بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. من لم يسأل الله، من لم يدعو الله جل وعلا دعاء مسألة فيدعو الله سبحانه وتعالى، قال غضب الله عليه. والذي يغضب الله عليه ماذا تنتظر منه؟ من غضب الله عليه خسر في الدنيا والآخرة. من غضب الله عز وجل عليه خسر في الدنيا والآخرة. وكونك تكثر من دعاء الله عز وجل هذا يدفع عنك غضب الله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يسأل الله عز وجل هو الذي يغضب عليه. فإن كان العبد مكثرا من الدعاء، وليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وأعجز الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: من عجز عن الدعاء. الدعاء ما يكلفك شيئا كبيرا ولا عظيما، أنت تدعو الله عز وجل بلسانك، تسأله محاويجك في الدنيا والآخرة، تدعو الله عز وجل، مجرد أنك تدعو: اللهم إني أسألك كذا، هذه عبادة، هذه قربة تتقرب بها لله، قربة عظيمة. والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا سأل أحدكم ربه كما قال صلى الله عليه وسلم فليكثر، إذا سأل أحدكم ربه فليكثر. لماذا؟ لأنه يسأل الله، أنت لا تسأل ابن آدم، لا تسأل مخلوقا، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سأل العبد ربه كما أرشد صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، تصلي في السجود تدعو، في غير الصلاة تدعو، تتحين أوقات إجابة الدعاء فتدعو في الثلث الأخير بين الأذان والإقامة في آخر ساعة من الجمعة، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتحين أوقاتا تدعو الله جل وعلا فيها، وتكثر من الدعاء وتخصص نفسك أوقاتا تدعو الله جل وعلا فيها، تدعو الله سبحانه وتعالى فيها، كما ذكر ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل دعاء لنفسه في قصته مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: وكم أجعل لك من صلاتي. والشاهد أنه كان يدعو لنفسه، يجعل وقتا يدعو فيه لنفسه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي. الشاهد في الحديث هذا الذي ذكرت، أنه كان يجعل وقتا يدعو الله عز وجل فيه لنفسه. ولهذا الإنسان يحرص على الدعاء ويكثر من الدعاء، وليعلم أنه إن ترك الدعاء فإن الله عز وجل يغضب عليه، ومن غضب الله جل وعلا عليه خسر في الدنيا والآخرة. وليكثر كما أوصى صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليكثر. لماذا؟ لأنه يسأل ربه، أنت ما تسأل مخلوقا، ابن آدم قد تسأله مرة ولا مرتين ربما بعد ذلك يتثاقل الأمر بالنسبة له، وربما يغضب، ولهذا قيل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حين يسأل تسأله مرة مرتين ثلاثا بعضه والله أكثر عليه من هذا. هذا طبع الإنسان، مرة مرتين ربما مرة الرابعة تأتيه تسأل من بعيد يراك يولي كشحة ويولي كظهره ينصرف. لكن أنت إذا دعوت الله عز وجل وأقبلت على الله وأكثرت من دعائه، الله يحبك ويحب هذا منك أن تكثر منا من دعائه. فلهذا كما أوصى صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فليكثر، إذا دعا فليكثر، فإنه يسأل ربه. وليحذر الإنسان من العجز في هذا الباب، فأعجز الناس كما قال صلى الله عليه وسلم من عجز عن الدعاء. ولا يكون الإنسان مقبلا على الله في هذه العبادة، داعيا ربه في أوقات حين أوقات الشدة فقط والضيق، لا، فالإنسان يكون داعيا مع الله عز وجل. ومن كان مع الله في الرخاء كان معه سبحانه وتعالى في الشدة. فقال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله غضب الله عليه. يسأل الله عز وجل حاجاته ومطالبه، وهي كثيرة جدا، عندنا مطالب في الدنيا، مطالب في الآخرة، حتى أمور الدنيا وشؤون الدنيا التي تراها خفيفة تسأل الله جل وعلا إياها. الصحابة لما أوصاهم صلى الله عليه وسلم بالدعاء وكثرة الدعاء، كان الواحد منهم يسأل ربه حتى شسع نعله، يسأل الله عز وجل يرزقه واحدا. هذه من أمور الدنيا، وأمور الآخرة أعظم، ثمة أهوال يوم القيامة، إنسان يرجو النجاة فيسأل الله عز وجل يسلمه، يسأل الله عز وجل يسلمه من أهوال القيامة، من كرباتها، يثقل ميزانه، يسهل مروره على الصراط، أن يجعله في ذلك اليوم من الآمنين، أن يرزقه دخول الجنة، أن يثقل موازينه، أن يجعله ممن يأخذ كتابه بيمينه. هذا أمر يحتاج الإنسان يدعو الله عز وجل ويكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه بأمور الآخرة، وهو في دنياه مما يتعلق بالآخرة يسأل الله عز وجل أن يثبته على الدين وأن يهديه إليه صراطا مستقيما، ويسأله ما يتعلق بدنياه، شؤون الدنيا تسأل الله عز وجل إياه، من الرزق ولا المال ولا قضاء الحاجات ولا غيرها، تسأل الله عز وجل وتكثر. فقال من لم يسأل الله، يعني هاته الحاجات والمطالب المتعلقة بدينه ودنياه وآخرته، قال غضب الله عليه. وكون إنسان يا إخوة يترك الدعاء، نقول أنت لست مفتقنا الله عز وجل، هذا كأن الذي يترك الدعاء نقول أنت تفعل هذا ماذا، استكبارا ولا استغناء عن الله عز وجل؟ والجميع الذين خلقهم الله عز وجل فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نحن محتاجون افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج الإنسان يدعو ربه وأن يكثر من دعاء الله عز وجل. فإذا الوصية النبوية أن الإنسان يا إخوة يكثر من الدعاء، ويحرص على الإكثار من الدعاء في الرخاء وفي الشدة وفي في في عند الكرب وعند الساعة وعند الضيق، في كل الأحوال يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. وليحذر من ترك الدعاء، لأن من ترك الدعاء ولم يسأل الله عز وجل يغضب الله عليه، ومن غضب الله عليه خسر في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، وكان أصابه طرف من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن له فقال إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. ثم قال عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان، أي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الدعاء يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نحرص عليه وأن نقوله ثلاثا إذا أصبحنا وثلاثا إذا أمسينا في كل يوم. وهذا ماذا فيه؟ هذا فيه الإكثار من دعاء الله عز وجل، لأن هذا المذكور هنا دعاء، هذا المذكور هنا دعاء. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نسأل الله عز وجل ثلاثا إذا أصبحنا وثلاثا إذا أمسينا، هذا من الإكثار بالدعاء، فيكون الإنسان مستمرا على هذا الدعاء في يومه في صباحه وفي مسائه. وهذا مما يدخل في هذا الباب من جهة ماذا؟ أن من لم يسأل لا يغضب عليه، فإذا هذا فيه دعوة إلى الإنسان يحرص على سؤال ربه والإكثار من سؤال ربه، وهذا من أمثلتها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا الدعاء الذي فيه خير عظيم أن يقوله الإنسان إذا أصبح ويقوله إذا أمسى، فهذا من الإكثار من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من قال صباح كل يوم، يعني بعد الفجر، هذا وقت الصباح، قال ومساء كل يوم ومساء كل ليلة. وهذا الحديث استدل به من قال إن المساء الشرعي يبدأ بعد المغرب، فأذكار المساء تكون بعد المغرب، لأن هذه من جملة أذكار المساء. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ومساء كل ليلة، فإذا المساء متى يكون؟ في الليل، لأن قال كل ليلة فليس المساء قبل الليل، فاستشهدوا بهذا على أن المساء يبدأ بعد الليل. فمثل هذه الأذكار التي تكون في المساء تكون بعد غروب الشمس الذي هو بداية وقت الليل، لأنها في مقابل قوله صلى الله عليه وسلم من قال صباح كل يوم، من قال صباح كل يوم، ثم في مقابلها مساء كل ليلة. فإذا مساء كل ليلة يؤخذ منه أن المساء يكون في الليل الذي بدايته بعد غروب الشمس. قال: مساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال: لم يضره شيء. إذا قال إنسان هذا الدعاء بعد الفجر وفي المساء، تقول هذه الدعوات وتكررها ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، قال وهو السميع العليم، هو السميع سبحانه وتعالى، دعاء الداعين إذا دعوه فهو يسمع دعاءهم سبحانه وتعالى، العليم بأحوالهم ومصالحهم سبحانه وتعالى. فإذا قال إنسان هذا الدعاء ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى، يعني يكرره ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى، قال صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، يعني لم يصبه ضرر، فيكون له بذلك حفظ من الله سبحانه وتعالى. أنك تقول هذا الذكر وإذا تمعنت فيه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الضرر إن حصل فهو بتقدير الله عز وجل، والذي يصرفه هو الله سبحانه وتعالى. والرسول يقول أنك إذا ذكرت هذا الدعاء ثلاثا إذا أصبحت وثلاثا إذا أمسيت، قال لم يضره شيء، لم يضره شيء، لم يصبه ضرر، لأنه يحفظ. وهذا فيه إخوانا الحرص على الأذكار، على ذكر الله عز وجل، من أعظم الأمور التي تحصن الإنسان من الضرر، فهي حصين، ذكر الله عز وجل حصين. وهذا مثال من الأمثلة، هذا دعاء فقط، هذا واحد منها، تكرره إذا أصبحت ثلاثا وإذا أمسيت ثلاثا، قال لم يضره شيء. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، بأنك إن قلت هذا الدعاء ثلاثا لم يضرك شيء في يومك، وإن قلت وإذا أمسيت ثلاثا لم يضرك شيء في ليلتك، فتحفظ ويحفظك الله سبحانه وتعالى. قال: وكان أصابه طرف من الفالج. الآن الكلام عن أبان بن عثمان الذي روى الحديث. أبان بن عثمان روى لجماعة الحديث، هذا الحديث الذي رويه عن عثمان عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أصابه طرف من الفالج، يعني أبان بن عثمان رحمه الله لما حدثهم بالحديث في ذلك المجلس أصابه طرف، قال من الفالج، يعني الفالج هذا خدور يصيب الأطراف، يعني في الأيدي ولا في الأرجل، يعني بمصطلح ممكن يكون مصطلح التشنج، يحدث له تشنج في أطرافه، تشنج في يده ولا تشنج في رجله، وهذا ضرر، فحصل له ضرر. الآن شوفوا، يروي لك حديث الحديث فيه أن من قاله ثلاثا إذا أصبح ثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء، والآن أبان بن عثمان قد ضره شيء، فحدث له هذا الفالج، هذا التشنج في بعض أطرافه، فحدث له ضرر الآن، والحديث فيه أنه لم يضره شيء. وطبعا يا إخوة، إذا كان هو ممن يدلهم على هذا الحديث يروي لهم الحديث، هم كانوا يحرصون على العمل، فلا شك أنه كان يحرص على هذا الدعاء، ولكن بعد ذلك وقع له ضرر. فلهذا قال: فجعل ينظر إليه، أحد الجلوس جعل ينظر إلى أبان بن عثمان. طبعا هذه النظرة مش نظرة عادية، نظرة استغراب، كيف أنت تروي لنا هذا الحديث أن من قاله لم يضره شيء، والآن نرى بأنك قد أصبت بضرر، فلهذا قال: فجعل ينظر إليه، هذا الرجل رجل كان حاضرا ممن سمعه يحدث بالحديث، ممن سمع يحدث بالحديث ثم رآه قد حصله هذا الفالج وهذا التشنج في بعض أطرافه، قال: فجعل ينظر إليه ففطن له، يعني أبان بن عثمان انتبه له، انتبه بأن هذا الرجل الآن ينظر إليه قد حصل له وجه الاستغراب. ما وجه الاستغراب؟ أبان بن عثمان يحدث بحديث أن من قاله لم يضره شيء ثم هو يرى قد ضره شيء، فلما انتبه له أبان بن عثمان رحمه الله فقال: إن الحديث كما حدثتك، يعني كأن الرجل الآن لما انتبه عثمان أن الرجل لما نظر إليه نظرة كأنه يقول له: أين أثر الحديث؟ أين أثر هذا الحديث وأنت تقول بأنه لم يضره شيء، تروي ذلك عن رسول الله ونرى بأن الضرر قد حصل لك، يعني القضية ما كانت في قضية أنه قال له: أنت لماذا لم تأتي بالذكر؟ لا، أنه أحسن به الظن أنه يحصل العمل، فهو يدعو إلى شيء وهو يعمل به فأتى بالذكر، ولكن قوله بعد أو نظرته ذلك هي نظرة الاستغراب من جهة قولي كأنه يقول: أين أثر الحديث ونرى ما أصابك من هذا الفالج وهذا التشنج في أطرافك. فانتبه له عثمان، فطن له أبان، أقول أبان، فطن له أبان بن عثمان، فقال: إن الحديث كما حدثتك، الحديث كما حدثتك، قاله رسول الله إن من قال إذا أصبح وإذا أمسى ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، الحديث كما حدثتك، وهو صدق من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق من جهة ما فيه لأن الذي أخبر به هو النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقال: إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله، ولكن لم أقله ذلك اليوم، والإنسان قد يعرض له النسيان والغفلة، فأخبره بأنه في ذلك اليوم لم يأتي بهذا الذكر المعتاد أنه يأتي به صباحا ومساء، لكن في ذلك اليوم نسي ذلك الدعاء وغفل عن الاتيان بذلك الدعاء، فماذا حصل له؟ أصيب، أصابته ذلك الفالج وذلك التشنج في بعض أطرافه. فإذا هذا يزيل وجه الاستغراب، قال: أن لما حصل هذا الضرر لأني نسيت هذا الدعاء ولم آتي بهذا الذكر. فقال رحمه الله: ولكني لم أقله ذلك اليوم، قال: ليمضي قدر الله، ليمضي قدر الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي قدر أن لا يأتي بالذكر ويصاب بما حصل له من هذا التشنج في بعض أطرافه. نعم، وهذه دعوة عظيمة يا إخوة، حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب الأمي لو كررها يحفظها، لو كررها يحفظها، وذاك حرص عليها في كل صباح وفي كل مساء، يقول الإنسان: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يفعلها متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي دل على هذا عليه الصلاة والسلام، فهذه سنته، ويرجو ما فيها من الأثر العظيم، لم يضره شيء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. قال عن سهل بن سعد قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. الدعاء عند الصف يعني عند الجهاد وملاقاة العدو، فإنه يشرع إذا كان إنسان في أرض المعركة وفي الجهاد وعند ملاقاته العدو أن يدعو الله عز وجل. وكونه يقول في هذا الترجمة باب الدعاء عند الصف في سبيل الله، أي أنه دعاء مستجاب، أي أنه دعاء مستجاب. الدعاء جميعه قد وعد الله عز وجل بإجابته إذا تحققت شروطه وانتفت الموانع وزاد الداعي بالتأدب بأداب الدعاء، فإن الله عز وجل يجيب دعوة عبده، وهو القائل سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الذي يدعو على خير لأنه في عبادة، ثم قد يجد إجابة دعائه أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له ذلك في الآخرة، فإذا هو خير، كله خير. وإذا كان الإنسان يكثر من الدعاء، والدعاء يجيبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء في كل وقت، لكن ثمة أوقات وأحوال يتأكد فيها هذا الأمر، هي أوقات إجابة وأحوال قد يتلبس بها الداعي فيستجيب الله جل وعلا دعاءه. ثمة أوقات لاستجابة الدعاء، ومن هذا الوقت الذي يشير إليه وهذا الحال حين يكون الإنسان في هذا المعركة في الجهاد بمقابل العدو، فهذا فإذا دعا فإن هذا الدعاء يستجاب. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة، الدعاء في الثلث الأخير من الليل، هذه أوقات تجاب فيها الدعوات. والأصل أن الدعاء يستجاب، أن الله عز وجل يجيب دعاء عبده، لأن الله وعد بأن الداعي يجد خيرا من الأمور الثلاثة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. ولكن إن دعا في أوقات استجابة الدعاء فهذا أحرى لإجابة دعائه. فإذا فلتعلم أن الدعاء يستجاب، لأن الله وعد، وثمة أوقات وأحوال إن تلبس بها الداعي وحرص عليها فهذا أحرى لإجابة دعائه، ومنها الدعاء عند الصف في سبيل الله. قال عن سهل بن سعد قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته. وقوله وقل داع يعني قد يرد، ولكن مع قلة، قد ترد دعوته، لكن مع حتى ولو دعا في هذا الأوقات وترد دعوته لكن مع قلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وقل داع ترد عليه دعوته. طبعا لما قال صلى الله عليه وسلم وقل داع، يعني يفهم منه كما ذكرت أن ثمة من يرد دعاؤه، وقد يكون السبب ماذا؟ السبب أنه مثلا تلبس بمانع من موانع الدعاء، رجل دعا فاعتدى في الدعاء، دعا ولا دعا بإثم ولا قطيعة رحم، دعا واستعجل في الدعاء، فلا حتى ولو دعا في أوقات الإجابة فيرد دعاؤه لوجود المانع، كان ممن يأكل الحرام فيرد دعاؤه لوجود المانع، فقل كما قال صلى الله عليه وسلم داع ترد عليه دعوته. هاتان الساعتان بينهما صلى الله عليه وسلم، وقوله ساعتان تفتح لهم أبواب السماء يعني ساعتان تجاب فيهما الدعوات، تجاب فيهما الدعوات، وهذا فهم من قوله صلى الله عليه وسلم وقل داع ترد عليه دعوته، يعني في هاتان الساعتان اللي تفتح فيهما أبواب السماء تجاب الدعوات. الساعة الأولى قال حين يحضر النداء الأذان، إذا أذن المؤذن للصلاة، وهذا الوقت في باب الدعاء وقت عظيم جدا، لأنه وقت لإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، هذا الوقت يسير، يختلف على حسب المساجد وضبطها، بعضهم ينتظر ربع ساعة، بعض 20 دقيقة أو 10 دقائق بين الأذان وبين الإقامة، هذا الوقت وقت تجاب فيه الدعاء، لا يرد فيه الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا يخبر صلى الله عليه وسلم أنه من هاتين الساعتين اللتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، فهذه الساعة الأولى قال صلى الله عليه وسلم حين يحضر النداء. وطبعا حين يحضر النداء الإنسان يا إخوة لا يشترط أن يجلس ويدعو ولو كان مصليا، لأن بعض الأوقات هي وقت أداء راتبة ولو أداء نافلة مؤكدة، فيجلس فيقوم يصلي، أذن المؤذن يقوم يصلي الراتبة قبل الظهر مثلا، فإذا قام يصلي ويصلي ويسجد، وإذا سجد دعا. هذا الدعاء متى كان؟ هذا الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا أحرى الإجابة لأنه تلبس بحال أخرى وهي السجود الذي أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه وهو ساجد، فيدعو الإنسان في سجوده فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير يستجاب لكم كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الخيرات التي تجتمع، يؤذن المؤذن يقوم العبد يصلي نافلة، وفي تلك النافلة إذا سجد والسجود يشرع فيه الدعاء بل يتأكد فيه الدعاء يدعو ربه سبحانه، ثم هذا الوقت الذي يدعو فيه وبين الأذان والإقامة، فلذلك قد يدعو هذا الداعي يرفع يديه في ذلك الوقت ويدعو، هذا حسن، وإذا صلى ودعا فهذا أيضا حسن بل هو أحسن، لأنه يجمع فيه بين أمرين في باب الدعاء أحرى بهما أو الأحرى أن يجاب تجاب دعوته بسببهما، قضية الوقت بين الأذان والإقامة، والحال أنه ساجد لله سبحانه وتعالى داعي لله جل وعلا. وهذا وقت يا إخوة وقت يفرط فيه كثير من الناس، هذا الوقت بين الأذان والإقامة يفرط فيه كثير من الناس، ربما بعض الناس يأتي متأخرا يسمع الأذان ويغفل، يغفل عن الدعاء، حتى هو جاي في الطريق يغفل عن الدعاء، هو اشترط أن تكون في المسجد، الوقت هذا بين الأذان والإقامة ادعو الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء قد يغفل ويدخل المسجد ويجد الصلاة قد أقيمت فيفوته هذا الخير من الحرص على الدعاء في هذا الوقت بين الأذان والإقامة. وإذا كنظر إلى فوائد التبكير إلى المسجد، كون الإنسان يبكر ويأتي قبل الأذان، هذا فيه خيرات عظيمة تعود عليه بإدراك هذا الوقت وهو في المسجد، وربما يكون مصليا داعيا، وأيضا يعود على صلاته الفريضة التي سيصليها، لأن إنسان يأتي مبكرا ويتهيأ للدخول في صلاة الفريضة بصلاة النافلة ودعاء وقراءة قرآن، الدخول في هذه الصلاة لا يكون كحال الذي دخل مباشرة للصلاة وكبر تكبيرة الإحرام. الأول أدعى لأن يكون خاشعا في صلاته، يطمئن قلبه فيها، فهذا لا شك أنه من الخير الإنسان إن استطاع فيحرص، لأن أوقات يسيرة، حنا نتكلم على ربع ساعة 10 دقائق مش على ساعات. يحرص على التبكير، الإنسان يأتي للمسجد يصلي ما شاء الله أن يصلي من النوافل ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يصلي الفريضة. والوقت الثاني أو الساعة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: والصف في سبيل الله، يعني هو الذي عناه البخاري رحمه الله في الترجمة في قوله باب الدعاء عند الصف في سبيل الله، يعني عند الجهاد وعند ملاقاة العدو، فإذا لقي المجاهد العدو يشرع له أن يدعو الله، وهذه ساعة تجاب فيها الدعوات، تفتح فيها باب السماء وتجاب فيها الدعوات، وقل داع يدعو فترد عليه دعوته كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن شكل بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. قال وكيع: منيي يعني الزنا والفجور. قوله في هذه الترجمة باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه رحمه الله تحت هذه الترجمة يذكر بعض الدعوات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خير الدعوات التي يحرص المسلم على أن يدعو الله عز وجل بها الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة أوتي جوامع الكلم، وهو عليه الصلاة والسلام إذا دعا يسأل ربه جل وعلا الخير، وأنت إن حرصت على هذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا أنت بين خيارين: تدعو لنفسك مجتهدا في الدعاء، وتحرص ماذا لما تدعو بالألفاظ التي تعرفها، ماذا تحرص؟ تحرص على عدم الخطأ، عدم الزلل، ألا تعتدي في الدعاء، فتحرص على هذا الجانب، وبين أن تدعو بدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحفظه كما هو وتدعو به ربك سبحانه وتعالى، الثاني أفضل، وكأنه في الباب الذي أشرت إليه يختصر عليك الطريق. أنت لما تحرص على الدعاء تكون تدعو لنفسك، تحرص على أن لا تخطئ، أن لا يكون ثم اعتداء في الدعاء. طيب إذا دعوت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سالم من الخطأ والزلل، فيه معصوم من الخطأ والزلل، فالدعاء ليس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه خطأ، ليس فيه اعتداء، ولا دعاء بإثم ولا شيء من الأمور المحذورة شرعا، لا، بل هو دعاء سالم ومعصوم من الخطأ والزلل. وزيادة على ذلك ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته الخير العظيم في مكان يدعو به ربه سبحانه وتعالى كان يدعو الخير العظيم، بل كان يدعو صلى الله عليه وسلم المطالب العالية. فأنت أما لا تختار لنفسك أنك تدعو بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه عصمة لك من الخطأ والزلل في دعاء الذي ربما قد يكون فيه اعتداء نحو ذلك، وفيه دعوة، وفيه أنك تدعو الله عز وجل بالمطالب العالية التي كان يحرص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الجميل أن الإنسان يا إخوة يحرص على حفظ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري يذكر هذه الترجمة وتحتها دعوات كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الدعوات، فالذي يستطيع يحفظ دعاء رسول الله الذي كان يدعو به بلفظه فهذا هو المطلوب، وتدعو الله سبحانه وتعالى به. وطبعا من الجميل، وهذا كنت أنبه عليه مرارا، من الجميل أن الإنسان إذا حفظ شيئا يحرص على معناه، على معرفة، لا تقتصر على أن تكون ألفاظ تجري على لسانك، بل تحرص على معرفة معاني هذه الألفاظ التي تدعو الله سبحانه وتعالى بها. ثم أورد هذا الحديث الأول، قال عن شكل بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. انظر إليه، جاء شكل رضي الله تعالى عنه بن حميد، هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل الفصاحة وأهل اللغة، ومع ذلك يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، يعني يعلمه أن دعاء يدعو الله عز وجل به. دعاء يكون من جوامع من الجوامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه، هو الذي أتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فإذا كونه يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له علمني، هذا فيه مطلب ينبئ بهمة عالية في الحرص على دعاء يدعو الله عز وجل به يكون من أكمل الدعاء ومن أجمع الدعاء، وهو الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو به صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجيبا لسؤاله، قال علمني، فعلمه دعاء عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. قال قل، يعني في هذا الدعاء تريد دعاء، وهذا الدعاء ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فهو من أجمع الدعاء ومن أكمله، من أكمل الدعوات. فيقول صلى الله عليه وسلم: قل اللهم عافني من شر سمعي، اللهم عافني، وهذه المعافاة والعافية، فهو يسأل فيها ربه سبحانه وتعالى أن يقيه الشرور وأن يقيه الآفات، هذه المعافاة، يسأل الله أن يقيه الشرور وأن يعافيه منها سبحانه وتعالى، والنقائص والفساد وكل شيء يتعلق بهذا، يسأل الله جل وعلا أن يعافيه منه. فقال اللهم عافني من شر سمعي، هذه المعافاة الآن هي سؤال الله عز وجل. عموما العافية هي أن تسأل الله عز وجل أن يعافيك من هذه الشرور، من كل شيء يسوءك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك. لكن هنا صلى الله عليه وسلم قال: قل اللهم عافني من شر سمعي، اللهم عافني من شر سمعي. وهذا فيه أمران: الأمر الأول الذي يدخل في قوله اللهم عافني من شر سمعي، يعني أن تجعلني متمتعا بسمعي مدة حياتي، أن يجعله متمتعا بسمعه، وهي نعمة عظيمة، فيحفظ الله جل وعلا له سمعه، ولا يصيبه شر، لا يصيبه صمم ولا نقص في السمع ولا أي شيء. فهذه كونك تقول اللهم عافني من شر سمعي فيها سؤال الله جل وعلا هاته العافية في السمع، وأن يعافيك من الشر والضرر فيه، فتحصل المعافاة فيه ويمتعك الله عز وجل به. والأمر الثاني الداخل في قوله أن يسأل الله جل وعلا العافية في من شر سمعه، أن يحفظ الله جل وعلا لك سمعك فلا تسمع به إلا خيرا، فلا تسمع محرما، لا تسمع غيبة، لا تسمع نميمة، لا تسمع موسيقى، لا تسمع أمرا محرما حرمه الله سبحانه وتعالى، حرم علينا سماعه. فلذلك إذا قلت في قوله كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم عافني من شر سمعي، فيتضمن أيضا هذا الأمر الثاني، لأن هذا من شر السمع، حين تجعل تطلق سمعك وتسمع به ما حرم الله هذا من الشر، وأنت تسأل الله أن يعافيك من شر هذا. حصول الضرر في السمع، الصمم، النقص في السمع، هذا شر، فتسأل الله أن يعافيك من هذا الشر. فهو يتضمن هذين الأمرين: أن يجعلك ممتعا في سمعك، وأن يحفظ لك سمعك فلا تسمع به إلا خيرا. قال وبصري، ونفس الشيء، بصري، تسأل الله أن يعافيك من شر بصرك. كيف تسأل الله أن يعافيك من شر بصرك؟ يذكر فيه كما ذكرنا في السمع الأمران السابقان، أن يحفظ الله جل وعلا بصرك فيمتعك به ويجعله الوارث منك، يعني حتى إلى أن تموت، ويحفظ لك بصرك تبقى ترى، وبصرك ما شاء الله لا ينقص ولا يذهب، فهذا من الشر كونه ينقص البصر ولا يذهب البصر، هذا من الشر. ولذلك إذا سألت الله العافية من شر بصرك أن يديم الله عز وجل عليك هذه النعمة وأن يجعلك ممتعا به، هذه واحدة. والثانية المعافاة من شر البصر أن يحفظك الله فلا ترى إلا ما يرضى سبحانه وتعالى، فلا ترى ما يسخط الله عز وجل عليك، لا تنظر إلى المحرم الذي حرمه الله عز وجل عليك، لا تنظر إلى العورات، ولا تنظر إلى النساء، ولا تنظر إلى داخل بيوت الناس بغير إذن مما حرمه الله عز وجل علينا. فحين تسأل الله عز وجل أن يعافيك من شر بصرك فهذا سؤال يتضمن هذا الأمر الثاني، وهو حفظ البصر من أن تنظر به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم بعدها ولساني، أي اللهم عافني من شر لساني. واللسان شره عظيم لمن أغفل على حفظه وأطلق له العنان، شر عظيم، آفات عظيمة للسان، توبق العبد في نار جهنم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يدخل الناس النار ألسنتهم، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم، اللسان والفرج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الجنة لمن يضمن له حفظهما، من يضمن لما بين لحيه وما بين رجليه، يعني اللسان والفرج، قال أضمن له الجنة. لسان فيه شر عظيم وأفاته عظيمة، وحين تسأل الله عز وجل أن يعافيك من شر لسانك كما في هذا الدعاء، استحضر أنك تدعو الله عز وجل أن يحفظك من آفات اللسان. لا تتكلم بغيبة، لا تتكلم بنميمة، لا تتكلم بكذب، لا تسخر من المؤمنين، لا تتنابز بالألقاب، لا تقول على الله عز وجل بغير علم، لا تشهد شهادة الزور، وغير ذلك من آفات اللسان. فتحفظ، تسأل الله عز وجل أن يعافيك من شر لسانك، أي أن يعافيك من هاته الآفات، فيحفظ لك لسانك من هاته الآفات والوقوع فيها. قال وقلبي، أي أيضا اللهم عافني من شر قلبي. من شر القلب هذا يتضمن أمرين أيضا، أو يتضمن أمرا واحدا بشقين: الأمراض، أمراض القلوب، الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. فحين تسأل الله أن يعافيك من شر قلبك، تسأل الله أن يحفظ لك قلبك فلا يصاب بالأدواء والأمراض الحسية، الأزمات القلبية ولا شيء من الأمور التي تعتريه في في في في القلب، الأمراض، يحفظ لك صمامه وبطينه وغير ذلك ما معروف في الطب، فيحفظ لك قلبك ويعافيك من أمراض القلب بأنواعها الحسية المعروفة عند الأطباء. فلما تقول اللهم عافني من شر قلبي، أنت تسأل الله أن يعافيك من الأمراض الحسية، أن يصاب بها قلبك. والأمر الثاني هو الأمراض المعنوية، وهي الأعظم، الأمراض المعنوية الأعظم، والسلامة منها هي الآكد والأحرص. لأن قضية المرض الحسي هذا بلاء قد يبتلي الله عز وجل به العبد بالمرض، لكن بالنسبة للأمراض، الأمراض القلب المعنوية، هاتي يجب على الإنسان وجوبا شرعيا أن يحرص على سلامة قلبه منها. أنت مخاطب بأن تحرص على سلامة قلبك منها، فإن الأمراض المعنوية تمرض القلب وتمرض الجوارح ويفسد الإنسان بسببها، لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحين تسأل الله اللهم عافني من شر قلبي، استحضر أنك تسأل الله أن يعافيك من هذه الأمراض المعنوية للقلب: الحسد، الغل، البغضاء وغيرها من آفات القلب. تسأل الله عز وجل يسلم قلبك منها، وبذلك يكون هذا القلب صحيحا وقلبا سليما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وشر مني. المني له شر إذا ثار، المني له شر إذا ثار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هنا بأن يسأل الله أن يعافيه كما قال هنا من شر منيه. وإذا ثار هذا المني فربما يدفع الإنسان للوقوع فيما حرم الله، الوقوع فيما يحرم الله سبحانه وتعالى، وهو مأمور بأن يحفظ فرجه، ولكن قد يؤز من تلك الإثارة فيقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان ذلك شر من المني. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في هذا الدعاء: اسأل ربك العافية أن يعافيك من شر منيك. ويحتاج الإنسان إلى التعوذ بالله عز وجل من شر منيه، حتى لا يهلك وحتى لا يقع فيما حرم الله جل وعلا من الزنا والفجور وغيرها من الفواحش. وهذا أمر يتأكد، هذا أمر يتأكد خاصة في زمن الفتن، في زمن الفتن أمر يتأكد، حين يكثر الاختلاط وتخرج النساء سافرات عاريات، والإنسان قد يثور منيه ويغفل عن مثل هذا الدعاء والتعوذ بالله من شر منيه، فيقع له مراسه في تلك الفتنة، فتنة النساء التي من أعظم الفتن، فيقع في الفاحشة، يقع في الزنا، ويقع في الفواحش. ولهذا يحتاج أن يستعيذ بالله عز وجل من شر منيه، كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ربي، وفي الرواية الأخرى: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وفي الأخرى: يسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، راهبا لك، مطواعا لك مخبتا لك أواها منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. قال وعن ابن عباس قال سمعت، وفي رواية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: رب أعني أو اللهم أعني. قال اللهم أعني ولا تعن علي. اللهم أعني هذا طلب العون من الله سبحانه وتعالى، تسأل الله عز وجل أن يعينك، في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أعني، فتسأل الله عز وجل أن يعينك. وهذه كلمة لما تسأل الله أن يعينك هذه تشمل أمورا كثيرة، أعظمها أن يعينك سبحانه وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته، وهذا من أعظم ما يطلب فيه العون، كما جاء في حديث معاذ في دعوة علمه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه من أحسن الدعوات ومن أفضل الدعوات، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أجمع الدعوات أن تسأل ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادتك. فهذا يقول المسلم في دبر كل صلاة إذا صلى، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فتطلب العون من الله عز وجل في هذه الأمور العظيمة. وإذا تمعنتها أنت تسأل الله أن يعينك على ذكره فتكون ذاكرا لله عز وجل في كل أحوالك، وشكره على النعم التي أنعم الله بها عليك وهي كثيرة، وحسن عبادته، يعني إذا أقبلت على عبادة تعبد الله عز وجل وتطيعه فيها تكون حسنة وتحسن فيها، وهذا مقام عال. فلأجل ذلك كان هذا الدعاء دعاء عظيما. وكما أن سؤال الله عز وجل العون في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني، هذا يشمل أيضا العون على من يحرص على إغوائك، أن يعينك على الشيطان، أن يعينك على النفس الأمارة بالسوء، أن يعينك على عدوك، فهذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني. قال عليه الصلاة والسلام اللهم أعني ولا تعن علي، ولا تعن علي من يمنعني من طاعتك، لا تعن علي من يصرفني عن طاعتك، لا تعن علي الشيطان، لا تعن علي النفس الأمارة بالسوء، لا تعن علي من يظلمني ويؤذيني. فهذا داخل في هذا أيضا، في هذه الكلمة. ولهذا قلت لكم انظروا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مبارك فيه المطالب العالية، وقد أتي جوامع الكلم، هذه كلمة بسيطة تنظر إليها لكن المعاني التي فيها والتي تدخل في سؤالك عظيمة جدا، تقول اللهم أعني ولا تعين علي، ولكن انظر إذا ما يدخل فيها من المعاني التي أشرت إليها. قال عليه الصلاة والسلام اللهم أعني ولا تعين علي، قال وانصرني ولا تنصر علي. انصرني على من ظلمني واعتدى علي، انصرني على نفسي الأمارة بالسوء، انصرني على الشيطان الذي يحرص على إغوائي. كل هذا يدخل في سؤال الله عز وجل النصر، في قوله صلى الله عليه وسلم وانصرني، قال ولا تنصر علي، لا تنصر علي عدوا، عدو يحرص على إهلاكه وعلى إبادته ونحو ذلك، فلا فيسأل الله لا ينصر ذلك العدو عليه. فقال صلى الله عليه وسلم وانصرني ولا تنصر علي، ولا تنصر علي، هذه ذكرت العدو، والعدو يشمل الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، العدو الذي هو عدو لهذا الإنسان بينه وبينه خصومة يحرص على الكيد به، فيسأل الله أن لا ينصره عليه. كأنك تقول، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنصر علي، يعني لا تسلط علي أحدا من خلقك يريد إذائي وظلمي ونحو ذلك، سأل الله لا يسلط عليك أحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم وامكر لي ولا تمكر علي، امكر لي يعني ألحق المكر بأعدائي، ألحق هذا المكر بأعدائي، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وامكر لي. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمكر علي، ولا تمكر علي يعني في مقابلها، يعني في عكسها، أن يحصل ذلك من العدو عليه، أن يحصل ذلك من العدو عليه، فيسأل الله عز وجل ألا يمكر عليه. قال ويسر الهدى، قال وفي رواية يسر الهدى إلي، ويسر الهدى إلي، تيسير الهدى والهداية له إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة لأنها عامة ولم تأتي مقيدة، يسر الهدى. وقال يسر الهدى إلي، أن يهديه الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يهديه إلى مصالح دينه ومصالح دنياه. قال صلى الله عليه وسلم وانصرني على من بغى علي، انصرني على من بغى علي، يعني على من ظلمني وعلى من اعتدى علي. وهذه داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم وانصرني ولا تنصر علي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وانصرني على كل من ظلم ويحرص على الاعتداء عليه، وهذا يشمل العدو، يشمل النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، ولكن هنا خصص صلى الله عليه وسلم فقال وانصرني على من بغى علي، على من ظلمني وتعدى علي، يسأل الله أن ينصره. والمظلوم، المظلوم يشرع له أن يدعو على من ظلمه، المظلوم يشرع له أن يدعو على من ظلمه بقدر تلك المظلمة، يعني لما نقول بقدر تلك المظلمة لا يكون معتديا في الدعاء، حين يدعو على من ظلمه لا يجوز له أن يعتدي في الدعاء، يعني مثلا هذا إنسان ظلمك، فنقول من جهة الشرع جاء بيان جواز دعائك عليه، أنت مخير بين أن تدعو عليه وتطالب بحقك وتدعو عليه ولا بين أن تعفو عنه، فإن شئت دعوت عليه يجب عليك أن لا تعتدي في الدعاء، هذا إنسان ظلمك فتذهب أنت وتدعو عليه وعلى والديه وعلى عشيرته فهذا ظلم وهذا ما يجوز، هذا اعتداء في الدعاء، تدعو عليه هو ولا تدعو على والديه ولا على أولاده ولا على عشيرته، وهذا على سبيل المثال أن المظلوم يشرع له أن يدعو على من ظلمه بشرط أن لا يكون معتديا في الدعاء ولا يجوز له أن يعتدي في الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم وانصرني على من بغى علي. قال رب اجعلني شكارا لك، شكارا لك يعني الهمني كثرة الشكر على النعم التي تنعم بها علي، أن أكون شاكرا لهذه النعم بل شكارا لهذه النعم، حريصا على شكر هذه النعم بالاعتراف بأنها منك وبالتحدث باللسان والتحدث بنعم الشكر وبتسخيرها في مرضات الله سبحانه وتعالى، وبهذا يتم الشكر بأركانه. وإذا كان الإنسان كذلك حريصا على شكر النعمة فيكون شكارا وهو يسأل الله عز وجل هنا عليه الصلاة والسلام، فقال ربي اجعلني شكارا لك. قال ذكارا لك، كثير الذكر، ذكرني كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. قال رهابا لك، رهابا لك يعني خائفا منك، والرهاب يكون خائفا من الله جل وعلا مع علم بأن الله سبحانه وتعالى قادر عليه، وهذا خوف عن علم، والخوف عن علم يسمى رهبة، والخوف يسمى خشية، خوف عن علم يسمى خشية. وقوله رهابا يعني كثير الخوف من الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلانية، يخاف الله عز وجل في السر ويخاف الله سبحانه وتعالى في العلانية. قال رهابا لك مطواعا لك، مطواعا يعني كثير الطوع والانقياد لله سبحانه وتعالى والطاعة له جل وعلا. قال مخبتا لك، من الإخبات يكون والمراد به الخشوع والتواضع، خاصة التواضع لله عز وجل ولأحكامه ولأمره والخضوع له سبحانه وتعالى، والذي تكون فيه حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. قال أواها منيبا، المنيب التائب الكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يتوب إلى الله جل وعلا، يخطئ فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيسأل الله عز وجل أن يجعله منيبا. قال تقبل توبتي، تقبل توبتي، إذا تبت إليك فاجعلها توبة مقبولة، يعني تكون توبة يوفقك إلى أن تكون توبتك توبة صحيحة، توبة نصوحة قد تحققت فيها شروطها بندمك على فعل الذنب وبتركك له وبعزمك على عدم الرجوع إليه، فهذه التوبة النصوح. وإن تعلق الأمر بمظلمة على الناس يضاف إليها رد المظالم إلى الناس والاستحلال منهم، فهذه هي التوبة النصوح التي يحبها الله ويفرح بصاحبها إن تاب إليه، بل ويقبل الله توبته، ومع ذلك الإنسان يدعو الله عز وجل أن يتقبل توبته كما قال هنا صلى الله عليه وسلم تقبل توبتي. قال واغسل حوبتي، الحوبة والذنب، اغسل حوبتي يعني امحو ذنبي، يغسل يعني امحوه، وهذا في سؤال الله عز وجل كسؤال الله عز وجل المغفرة للذنب. قال وأجب دعوتي يعني أجب دعائي، إذا دعوتك فأجب دعائي، إذا دعوتك. وانظر سبحان الله، إنسان يدعو الله عز وجل والله عز وجل وعده بالإجابة، وهو يدعو الله عز وجل ويزيد، وهذا من تمام الحرص، يزيد أنه يدعو الله أن يتقبل دعاءه، يدعو الله أن يتقبل دعاه. فمن الجميل الإنسان يا إخوة إذا دعا الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعاء الله عز وجل، يسأل أيضا ربه جل وعلا أن يتقبل منه ذلك الدعاء، أن يتقبل منه دعاءه وأن يجيب دعاءه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وثبت حجتي، يعني تسأل الله عز وجل أن يرزقك في حجتك الثبات. وهذا يتضمن سؤال الله جل وعلا الثبات، ومن ذلك أن يثبتك الله جل وعلا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يثبتك في الدنيا على دينه، وأن يثبتك في القبر عند فتنة القبر وسؤال الملكين. فهذا كله يدخل في سؤال الله عز وجل أن يثبت حجتك. فقال: وثبت حجتي. قال: واهد قلبي. نسأل الله أن يهدي قلبه، وهذا يتضمن دعاء الله جل وعلا صلاح القلب وسلامة القلب. ومن هدايات القلب الهداية إلى معرفة الله عز وجل، والهداية إلى معرفة الحق. فتقول: واهدي قلبي، أن يهدي الله قلبك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن يهدي قلبك إلى معرفة الحق والثبات عليه. قال: وسدد لساني. سدد لساني فلا أقول به إلا خيرا. وهذا المراد بالتسديد، أن يسددك في لسانك فلا تقول بلسانك إلا خيرا، إلا ما يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فتتكلم بالخير. ولو تكلم بالمباح الذي لا له ولا عليه فهذا ما يضره، ولكن هذا يتضمن السلامة من ما يضر الإنسان، كما مر معنا في الحديث السابق في سؤال الله عز وجل: المعافاة من شر اللسان. وهنا يسأل الله عز وجل أن يسدد لسانه، وهذا فيه أيضا دعاء الله عز وجل المعافاة من شر اللسان، وأن يجنبك آفات اللسان المختلفة التي أشرت إلى بعضها، فيجعل قولك فيكون قولك وكلامك سديدا. سدد لساني فيكون قولك سديدا وكلامك سديدا. قال: واسلل سخيمة قلبي. واسلل سخيمة قلبي، يعني دفينة السوء التي فيه، دفينة السوء التي في قلبك، تسأل الله عز وجل أن يخرجها من قلبك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي. تسأل الله أن يسلل سخيمة قلبك، يعني غشه وحقده وغله وحسده وغير ذلك من أمراض القلب. نعم. قال رحمه الله: وعن محمد بن كعب القرضي قال: معاوية بن أبي سفيان على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. ثم قال عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله قال: قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه على المنبر، يعني قام خطيبا، ومن جملة ما ذكره في خطبته هذا الحديث الذي حدث به، ثم أخبرهم بأن هاته الكلمات قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، يعني ظاهره أنه سمعها أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع منه هاته الكلمات. قال في الكلمات يقوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي، إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله، لأن الأمور كلها بتسخير الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وإذا أعطى أحدا، لو اجتمع الناس جميعا على أن لا يحصل له ما أعطاه الله ما استطاع لذلك سبيلا، ولو منع الله جل وعلا أحدا شيئا، لو اجتمع الناس جميعا على أن يعطوه ذاك الشيء ما يحصل له. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا مانع لما أعطيت. فإذا قوى الله وقدر أن فلان يجعل له نصيبا ولا رزقا ولا قسما، فإنه لا سبيل إلى منعه من ذلك، إن الله قضى أن يكون له. وقوله: ولا معطي لما منع الله، إذا منع الله أن يحصل ذلك الأمر لأحد من خلقه فلا سبيل لأن يصل إليه من غير الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك بشيء إلا الشيء الذي قدره الله عز وجل عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء جميعا ما استطاعوا لذلك سبيلا إلا شيئا قدره الله جل وعلا أن يصل إليك. فما قضى الله أن يصل العبد يصل العبد، فلا مانع له، لا أحد يمنع. وإذا قضى الله أن يمنع عبدا شيئا فلا أحد يستطيع إيصاله إليه، كما قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، الذي يمسكه لا أحد يرسله، وما أرسله وأعطاه لا أحد يمنعه ممن أعطاه الله ورزقه إياه، فالأمور كلها بتدبيره وتصريفه. قال: ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد، من عنده الحظ، صاحب الحظ من عنده حظ من مال، حظ من رياسة، حظ من جاه، فليعلم بأن هذا لا ينفعه شيئا، إنما الذي ينفعه هو طاعته لله عز وجل، هذا هو الذي ينفعه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منه الجد، إذا لم يكن طائعا لله عز وجل، إذا لم يكن مخبتا لله سبحانه وتعالى، حريصا على الائتمار بأمره والانزجار عن نهيه، وهذه الطاعة، إذا لم يكن متقيا فذلك ما ينفعه شيء. هذا صاحب الجد، صاحب النصيب، صاحب الحظ، أيا كان هذا الحظ من رياسة ومن منصب ومن مال ومن جاهل، لا ينفعه شيئا إذا لم يكن طائعا لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منه الجد. قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني إذا وفق العبد يا إخوة للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، خاصة التفقه فيما هو مقبل عليه من العبادات التي يتعبد الله عز وجل بها، هو عبد يصلي فيحرص على التفقه في الصلاة، وقبلها يعلم أن الصلاة يشترط لها الطهارة فيحرص على التفقه في الوضوء ومعرفة أحكام الوضوء ويعرف أحكام الصلاة، هذا مزكي مقبل على إخراج ماله فيحرص على التفقه في زكاة ماله، وهذا أدنى شيء. وأدنى طرقه هو السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يكون عمله على بصيرة وعلى علم. وأما من ارتقى إلى المنزلة التي أعلى من هذه فكان مقبلا على تعلم دين الله عز وجل، العلم الشرعي، لأن إذا أطلق العلم في النصوص المراد به أصالة العلم الشرعي، لأنه هذا الذي يثاب عليه العبد لذاته. أما العلوم الدنيوية النافعة التي يتعلمها الإنسان فإنه يثاب عليها إذا أحسن نيته، قال: تعلم الطب مش لأجل تحصيل الشهادة وفتح عيادة وجني المال، وإنما تعلم الطب لأجل نفع المسلمين وأن ننفع عباد الله سبحانه وتعالى، وهذه نيات يا إخوة يغفل عنها الإنسان. هذا عمل قد يكون مباحا وقد يتخذه سببا للرزق، ولكن مع ذلك لو أحسن النية فإنه يثاب ثوابا عظيما، قد يكون هو سبب نجاته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا مثلتنا طبيب في عيادته، الذين يأتونه للعيادة مسلمون فيحتسب أنه يداوي المسلمين، نعم شو يقول له ما تأخذش الأجرة، يأخذ أجرته وليرفق بعباد الله عز وجل فيها، لكن تحسين النية لما يعالج هذا المريض فهو يحرص على مداواة المسلم والإحسان إليه فإنه يثاب. إنسان صاحب شركة، عنده شركة وعنده عمال، فإنه يحسن نيته بأنها يفتح الباب لهؤلاء لأجل أن يسترزقوا ويعيلوا عيالهم، وحتى هو يعطيهم الأجرة وينتفع من خدماتهم لنمو شركته، فإنه يثاب على ذلك، بهذه النية يثاب على ذلك. وقس على ذلك غيره من يعمل هذه الأعمال ويتعلم علوم الدنيا وينفع بها غيره، إن حسن نيته فإنه يثاب على ذلك التعلم، ويثاب على هذا الأثر الذي يكون بعده من جهة إحسانه إلى الناس. لكن العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، العلم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والذي أنعم الله جل وعلا به عليه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، والذي أمره الله عز وجل أن يسأله المزيد منه فقال له: وقل رب زدني علما، فكان يسأل المزيد منه فيقول: الله منفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. العلم الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام والذي تركه، والأنبياء جميعا لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم الذي نقصده هو العلم الشرعي الذي يأتي في النصوص، الذي هو خير للعبد في الدنيا وخير له في الآخرة، خير للعبد حتى في دنياه. فكانت الوصية، كان بعض السلف يوصي ابنه فيقول له: عليك بالعلم، فإن افتقرت كان لك مالا، وإن اغتنيت كان لك جمالا، وهو خير لك في دينك وخير لك في دنياك. فكون الإنسان يحرص على التفقه في الدين وتعلم دين الله سبحانه وتعالى يقرأ هذه الآية وتفسير هذه الآية وما فيها من الأحكام، يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على مجالس العلم، وهي الأصل في تلقي العلم مجالس العلم، فيجلس ويحضر هذه مجالس، المجالس التي تحفها الملائكة، مجالس الخير التي يذكر فيها الكتاب والسنة، يجلسها الإنسان فيها مجالس خير. شوف، مجرد جلوسك لا تشقى، مجرد الجلوس حتى ولم تفهم تحضر. قال اليوم درس، لا بد أن أحضر مجلس، لا أضيع مجالس الخير. رياض الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما رياض الجنة؟ حلق الذكر التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، الحلقة التي يتدارس فيها العلم، مجرد جلوس الإنسان فيها فإنه على خير عظيم. وهو لا إن كان جلسا مع قوم وليس مثلهم يطلبون العلم ولكن وليس طالب علم، فإنه لا يشقى بمجالستهم، فهو على خير. وإن كان يستفيد ويتعلم فهذا خير على خير. ومن الخير هذه البشارة في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. معناته الإنسان الذي وفق يا إخوة للتفقه في دين الله عز وجل، الله عز وجل أراد به خيرا. ومفهوم الحديث صعب، مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين الله عز وجل ما أراد به خيرا، لأنه قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فيفهم من الحديث أن الذي لم يتفقه في الدين فإن الله ما أراد به خيرا سبحانه وتعالى. خاصة على وجه الخصوص الإنسان حين يقبل على طاعة وعبادة وهو لا يعرف أحكامها، يصلي ولا يتوضأ ولا يذهب يحج ولا يعتمر ولا يصوم رمضان ولا غيرها من العبادات، فيؤديها على غير بصيرة، ربما تبعية رأى الناس يفعلون فيفعل وهو لا يعلم هذه الأحكام. وحق على الإنسان الذي يكون مقبلا على العبادة، خاصة هذه التي تكرر، أركان الإسلام الخمس، الصلاة، الوضوء، هذه التكرر، يحرص الإنسان على التفقه، مجالس تذكر فيها أحكام الصلاة، إنسان يحرص على الجلوس. قال يمكن المجلس مجالس علم في التعلم، تعلم أحكام الصلاة والشرح كتاب الصلاة، فيحرص على أن يجلس ويتعلم. وربما قد يفهم شيئا وشيئا لا يفهمه، الذي يفهمه أخذه والذي لا يفهمه يستفسر ويسأل، قال أنا هذه المسألة ولا هذا الحكم. وطريق وهذا الطريق الذي يحرص عليه إنسان في التفقه في الدين هو طريق خير، طريق خير أنك تعلم دين الله سبحانه وتعالى وتنال هذه الخيرية. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.